السؤال الأخير محمد يقول عن حكمة يار، ألا نستطيع أن نختلق له الأعذار؟ القافية الله يعطيك العافية. هذا محمد نختلق له الأعذار. ابن طاهر. بس هذا السؤال غامض. ما لا أدري ماذا يقصد أن نختلق له الأعذار، يعني هل فعل شيء حكمة يار؟ يمكن بيقصد بالنسبة لقاتل جميل الرحمن، إذا كان السائل يعني أن له يدا في قتله فنوجد له الأعذار. نعم شيخ، ما ندري ماذا يقصد. أخذ منا شريط والده اللي هو 520 وتكلمت فيه شيخنا على مقتل الشيخ جميل، ومن ثم جلستكم مع أخونا فارس. لا شيخنا، في مجلس مع أخونا اللي هو تبع أبو ظبي أو البحريني، كملت موضوع جميل الرحمن. اي نعم، وبعض الامور هيك والجهاد وكذا، وكنت اعطيته للاخ ابو محمد. اذا بيقصد قتل جميل الرحمن. هذا هو الظاهر يعني. بجوز اللي طلع من قبل ايام اخبار عن حكمة يار انه عم بجمع الناس من اجل اللي عم الشيخ في المنطقه سيطر على الحكم. لا هو يقصد، انا اذا بعرف يعني انا لاني تحدثت انا وياه، انا ارجح انه هو يقصد قتل نجيب. هي طاهر يؤكد هذا الكلام. هذا اللي يتبادر لذهني، لا ما اجد له عذرا في ذلك، لانه هو لا فرق بينه وبين جميل الرحمن من حيث انه يمثل يعني جماعة من جماعات الاسلامية، فليس له ان يتصرف وان يسعى لقتل من يخالفه في دعوته وفي منهجه وفي أسلوبه، لأنه ما صار حاكما أعلى ولا بويا من المسلمين حتى يكون له التصرف المطلق. في العرس أخرجوا جميل الرحمن ومن معه من المنطقة، حفروها وقاموا فيها. لذلك الحقيقة كان لازم يكون محمد موجود ونفهم منه شو وجهة نظره ونلاقي له عذر في ماذا. هو دائما محمد بتوسع في موضوع انت بس لأخيك عذره هيك. هو عارفه يا شيخنا. ما طبعا. أقفل مسجل عشان